التمرد على الأسرة، وبعد ذلك التمرد على الأستاذ والمدرس في المدرسة وفي الجامعة. ولد أصبح يتمرد على أستاذي، وده أمر خطير في غاية الخطورة. وبعدين يتمرد بعد ذلك على الدين، على الدين. إيه الصلاة دي وكلام فاضي؟ إيه شغل درويش؟ إيه الصلاة وإيه الصيام وصلاة التراويح اللي عاملين المصدعين دي بغيت تبيع في الميكروفونات؟ ده كلام فاضي، كلام فاضي. تلسة عايشين هناك ورا قوي، ها؟ لأن فيه زخم ضاغط على الشباب ليخرجه من دين الله تبارك وتعالى. وبعدين يصل في النهاية إلى التمرد على الله جل وعلا، لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولا يحقق الإيمان بالله عز وجل. وبعدين يوصل في النهاية إلى التمرد على الذات، يقول لك الولد كره نفسه، الولد كره نفسه خلاص، كره كل شيء، متمرد على كل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعجالة، عاوزين يا أخوانا، المسؤولية مسؤولية الجميع، مسؤولية الإعلام، مسؤولية التعليم، مسؤولية المؤسسات الدينية في المساجد، مسؤولية العلماء، مسؤولية الحكام، مسؤولية الأسر. وأنا أبدأ بالأسرة، لأن الأسرة هي البيئة الأولى التي تشكل العقل والقلب. صحيح أنا لا أنكر على الإطلاق في أسر فاضلة طاهرة، الزوج فيها رجل طاهر فاضل عالم، والأم فاضلة طاهرة مربية، لكن يخرج ابن فاسد فاسق ولا حول ولا قوة إلا بالله، من يتعرف على صحبة سيئة توقعه في مستنقع الزنا، توقعه في مستنقع المخدرات. وأنا بقول لولا أن الله قص علينا قصة نبي الله نوح مع ولده الذي كفر بالله، والله لتمزقت أفئدة ولا تصدعت قلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن بيوت كثيرة الآن أصيبت بهذا الداء وأصيبت بهذا المرض الذي يجرح الكثيرين الكثيرين. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يرد أولاد المسلمين جميعا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة أن الأب أم يدعو على ولده، مصيبة كبيرة أن الأم تدعو على ولدها. ليه؟ لأنه فاسد، لأنه صار عضوا فاسدا قد يفسد سائر البيت وبقية إخوانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحبة السيئة، فعاوز أقول الأسرة تبدأ، الإعلام يتقي الله عز وجل في شبابنا، الإعلام لا يرقب في أولادنا إلا ولا ذمة. فضائيات والكليبات الخطيرة والأفلام الفضحة، المسلسلات الساقطة الهابطة والبرامج الساقطة، يا أخوانا والله النار، أقسم بالله النار قريبة من بيوتنا جميعا، والله قريبة من بيوتنا جميعا. لا ينبغي أن يتصور والد كريم يسمعني الآن أن هذا الشر بعيد عن بيته، لا والله، والله ليس بعيدا عن بيوتنا جميعا، والأمر خطير. الإعلام له دور، التعليم، أنا مش عارف إزاي الإبن هتربى على الأدب والخشوع والمراقبة لله وسط هذا الاختلاط الرهيب في المدارس والجامعات. ولد جالس جنب بنت في غاية الجمال وفي غاية الفتنة، يعني كيف ذلك؟ وبعدين يقول لك ده بيخفف حدة الكبت الجنسي، ده كلام فيه راجل منصف عاقل يقول كده؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، فيه عاقل على وجه الأرض يقول هذا؟ مستحيل. المسؤولية يا الأفاضل مسؤولية الجميع، ويجب علينا أن نبدأ من الآن. وأنا أحمل أملا كبيرا في قلبي، لأن الأمل لا ينقطع في الله تبارك وتعالى، بل وأرى شبابا كريما من أمتنا بفضل الله يقبل من جديد على الله عز وجل، يردد مع السابقين الأولين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. انظروا إلى المساجد الآن لتروا عودا حميدا من شبابنا، انظروا إلى من يطوفون الليلة حول بيت الله الحرام لتروا شبابا كريما وفتيات في عمر الزهر والورد يعودون من جديد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يبقى الأمل، ولا نفقد الأمل أبدا في شبابنا. فهيا أيها الشباب لا تيأسوا ولا تقنطوا، واطرحوا الليلة قلوبكم بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعلموا بأن الله جل وعلا سيفرح بتوبتكم وأوبتكم، وهو الغني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظكم بحفظه، وأن يستركم بستره، وأن يكفلكم بعنايته ورعايته. وأسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن، وأن يربي أولادنا، وأن يصلح شبابنا. اللهم رب لنا أولادنا وأصلح شبابنا، واستر نساءنا واحفظ بناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. هذا كتاب الله فلنرتوي بهداه، سنكون رغم الدجى. جاء شمسا مع الفجر أمراض أمتنا بلسم وصحوتنا وأحمد الم